وقال أيضا ها ولذلك أيضا قال الله قال رحمه الله تعالى ولذلك أي ولأن الإعلال في مثله قبل الإدغام قالوا في مضارعهما يحيى ويقوى بقلب الياء في الأول والواو في الثاني ألفا إذا أصلهما يحيي ويقوى أيضا قدموا الإعلال قبل الإدغام ولا كان المفروض إدغام كان نقول الحركة ويضغط هي قو هذا في المضارع قال ما قالوا قوية قالوا قوية نعم قالوا قوية قلبوا أعلوا فيه نعم أعلوا فيه وما أدغموا هذا المفروض يقولوا قوة لكن لما كان الإعلام مقدم على الإدغام أعلوا فيه وهنا كذلك في المضارع لما كان الإعلام مقدم على الإدغام قلبوا ولا عاد أدغم عاد أدغم وحواوا في الألف الذي هو وحواوا قال في الله من داري وين من الله بحر جريهم الصالبة والشيك أنا مع بداري كيف بعد الأخير واحد لما يطلق يسعى كلام ده ما تحد بس إذا درج لقى الراحة ما درج ها هو حواوا بالألف الذي هو إفعال من الحوة قال أصله إحواء وو بواو إحواء وو هنا اجتمع بيلزم فيها إدغام لا أيوه إدغام ويلزم فيها قلب وقدم الإعلال على على الإدغام قلبت الواو التي هي لام التي هي لام ألفة قالوا إحواء و الله إحواوة على وزن إفعال لل إفعال إحواوة إفعال وارجع عنهم قال أصله واوين إحواوة وارجع عنهم قلب والألف للواو ألف نية حركتهم فتح ما قبلها فقلبت ألف إحواوة ها ولو لم يكن هناك إيش قلب ما لزم القلب لا لزم الإيش الإدغام فإذا قدم القلب على الإدغام الإعلال على الإدغام قلبت الواو التي هي لام التي هي لام ألفا ويحواوي في المضارع لقلب الواو لانكسار ما قبلها يا هي قلبها ها قدموا على الإدغام ورعوا لقلب الواو ألفا أصله إرعواوا لكن إرعواوا ولا إرعواوا ما الحركة الأخيرة من؟ لا لا يقضيكم من؟ سمير الدين بدر الدين معاني والبيان جواب ها عزيزي عبد الله. ها؟ ما قد رضيت به؟ أم جدت ترضى؟ لا ما ما وجدت لا معنا معتبرين له رضا. عقم هبله عور عوابي قلب الواو يا ألفا أصله إرعوو يرعوي في المضارع بقلب الواو أيضا لانكسار ما قبل ما قبلها يا. فلم يدغموا في الأمثلة المذكورة بأن يقولوا يحيوا ويقووا وحواوا وحواوا كشهابة يحواوا كيشهابوا يحواوا ورعوا يرعوا كشهب يشهب تقديما للإعلال على الإدغام لما تقدم. كل هذا ما لما تقدم يعني لأنهم قالوا أنه واجب له الإعلال قبل يقدم على الإعلال على الإدغام لأن السياسة ولما جاء مصدر إحواوا على وجوه استطرد ذكره هنا تنبيها عليها كلما هو المفروض أن يذكر هنا وإلا فمحله عند قوله وتقلب الواو عينا أو لاما أو غيرهما وتقلب الواو ياء إذا اجتمعت مع ياء قبل تقلب الواو ياء عينا أو لاما يعني فيها جملة معترضة وذل وتقلب الواو عينا أو لاما أو غيرهما ياء إذا اجتمعت مع ياء إلى آخر كان المفروض أنه يؤخر هنا في ذي المكان أو بالإدغام كان المفروض يؤخر للباب فقال وجاء يعني في مصدره أحول أحوي واء احوي واء احوي واء كالشهاب بغير قلب للواوية كالشهيبة الشهيبة في المصدر احوي واء كالشهاب مع اجتماعه مع اجتماعها معها وسبق الياء بالسكون اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فكان المفروض ان تقلب الواو ولا لكون الياء عارضة في المصدر للكسرة واصلها الالف في احواء احوي لا في احواوا لان اصلها الف كان اصلها واو ليش يقول اصلها الف قال ليش انها ما قولي بس قال لها كانها ما الا عارضة ما هو قلب الواو يعني. لا لا الواو ما الا عارضة اما قلب الواو يا هو لازم ولا قال لي كون لها عارضة في المصدر الكسرة فاذا يعني كلمة الواو يا إذا ما هي إلا عارضة ما هو اجتماعها ما إيش أصلي لأن لقلنا تقلب لأن إذا اجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون وجب القلب ولا لكن إذا كانت الياء أصلية ما هي عارضة هنا ما هي إلا ما هي إلا عارضة نايف المصدر قال لكون الياء عارضة في المصدر بالكسرة وأضرب الألف في إحواوة ما أصلها الألف هي قبل الواو هي الهمزة Yes. قال انا اقول بس نيه من اجل الكثرة، فاذا ما هي الا عارضة عليها، لا اصلها الف. لا ابي اصبر تبدا، ابي اصبر تبدا الالف. لا بتقلب، ما هو سافر صح، كيف تجيب الف وقبلها كثرة؟ صح هذه لا ما هي بعد ما هي وجاء أيضا في إحوياء للقلب والإدغام، أو أحوياء المصدر لا إشي إحوياء قلبوا قلبوها هنا قلب الواوية وأدغم كده، ما المقلوب دي مقلوبة، لا كده القلب والألف يا، وارجع لازم اجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون قلب والواو يا وأدغم، قالوا حوية في القلب والإدغام. قال الرضي ولم يذكر سيبويه إلا هذا نظرا، إلا هذا نظرا إلى كون المصدر أصلا للفعل، فلا تكون الياء بدلا من الألف، بل الألف في الفعل بدل من الياء في المصدر. الله شيء ما دام ننظر للأصل وشو في المصدر؟ هذا الحين إذا بناء على إنه فرع للفعل جاء الحكم، إن كان ليش الفعل نفسه هو فرع للمصدر، ننظر للأصل ذي فيه. ما هو ده الحين فالمصدر على ما قال انه كان اصل الثلاث كان اصل في الفعل الف شيء هنا يا لقل انبه انبه اصل وفرع. ايوه ها وين الاصل منه هنا؟ بناء على ان الاصل في الله فالفعل هو الالف، ما هو الف وارجع قريبتي لا يا، والعكس إذا كان الفعل هو الأصل. الله إذا هو الأصل ما المصدر، ما المصدر فيه يا، ما العكس أقول هو الأصل فيه أنت يا. أيوة إذا كان الأصل الفعل يا والياء فيه ما هي إلا عارضة ولا فلا تقلب، وإذا نظرنا إلى العكس إن الأصل هو له المصدر يا والياء هنا في الفعل أصلي في المصدر يا هي أصلي يا تقلب وتدغى تقلب وتدغى. الله هذه قال إحوية، قال فلا تكون نظرا عن سيبويه إلى أن المصدر أصلا، فلا تكون الياء بدلا من الألف، الياء أصلية لأن احنا ما قلنا أنه بدل إلا داخل الفعل هو الأصل، بل الألف في الفعل بدل من الياء في المصدر. ومن قال الشباب في المصدر في مصدر الشابة بحذف الياء كما هو لغة البعض في مثله، في مثله قال إحوي واء، إحوي واء في الشباب. فتجتمع فيه الواوان كاقتتال في مصدر اقتتلا، اجتمعت فيه التاء تحوي واء. لا لا احوي واء الهمزه هذيك الاخيره قال غلط. احوي واء أبلا حذف الياء، حين حذف الياء أبقى الواو على ما يحصل والهمزة في آخر أخي في آخر الكلمة أبلا غلط. فتجتمع فيه الواو كاقتتال في مصدر اقتتلا اجتمع فيه التاء انتهى ومن ادغم اقتتالا لا يشتي ان مصدر على حسب كل مذهب كذا ما بشي هنا هذه ما ادغموا اقتتال هذه ما ادغموا في اقتتال درك بقالوا في نفس ذيها احوى يضع على صورة ها ومن أدغم ومن أدغم اقتتالا من العرب كما يجي في باب الإدغام إن شاء الله تعالى قال في إحواء حواء حواء حواء وجه المصدر إنه مكتب مكتوب نبلا بعد الحمزة وقتها تسرق دليلا عليها من المصدر وش بقى يقولوا في اقتتال بقى يقولوا قتال باحث فهم قتال وصل ويدغم لا قالوا بيحذف الهمزة ويقولوا قتال الحاء الحاء الحاء الحاء لا في حواء مكسورة ما هو فايدة يقولوا اصلها اقتتال ينقلوا الحركة فوق له فوق التاء وارجع حمزة الوصل ما عاد احتاجوا ما عاد يحتاجوا تقول له الادغام اذا نقلوا الكسرة ارجع ادغم قالوا حواء والواوان في الوسط لا يفسد كلام كما يفسد كلام في الطرف انهم قالوا اذا هي في الطرف تعل قبل الإدغام اجتماعة الواو في الطرف فيقال حواء يا حواء او حواء يا حواء يا حواء او حواء يا حواء تكتل على ما سياتي حواء المضارع يا حواء ها حواء يا حواء قال بس لا بل يا بل يا ما هي بل الف بل يا حوي بالياء مكسور ما قبلها فيها نفس الألف المضارع لا تكسر ما قبلها وقولي بس المضارع علاية الألف ها حواء يا حوي لا ما تفتح في أوله ولا مكسور يا الألفاء حواء يا كلها حواء يا حوي ولا حواء يا حوي لا كسر الفاء ولا فتح الفاء قال تكسل على افعل يعني كسل يا قتلوا ولا المضارع الا على بناء ان مقله الكسره بقت على ما هي على الا اصلها كان لا في الماضي كيف لا في المصدر حقها قبل يقتتلوا ما يقتتلوا نفسه ما بلا ان احنا معنا لاجل الادغام الادغام ابعدنا له ابعدنا الحركه حتى قدمناها وادغمنا يا اما جينا ابدينا الكسره كنا يقتلوا كلان قلنا ايش يا كسلوا معنى فيها معنى في الماضي وش اصلا ما هو اصلا اقتتلا وهي الماضي شريك التائل لقد اقتتلا معنى تائل ها اقتتلا في حمزة وصل في أول ومعنى تائل نقلنا الحركة إلى ما قبل ما عاد احتجنا حمزة الوصل جاوبتو قتلا ولا ما جاوبتو قتلا ولا نقول الحركة حقته تحدث سيئه وافتح ما قبلها وقول قتلا قال المضارع كل واحدة كأنه إن أبديناها على قتلا جاوبتو وين هذه قال هذه على حولة جاوبتو ايش يقتلوا ايه قال خسرة على القاعد يا جي معنى الكسرة هي معنى قتلة هاجي يا المضارع المضارعة يا قتل ولا ما بلقاه في مكتوب تبقيها مكتوب ولا وانها مفتوحة قتلة تجيبها في المضارع يا قتل معنى القاف حركة القاف يا إما الكسرة ولا الفتحة ترين في باء الخليل الماضي المضارع مسكين نفسه ليه الماضي إما مكسور ولا مكسور ضرب لا تكسر فيها هو مثل اقتتل كيف بتقول لا الحركة نفسها قبل الحاء الحاء مفتوحة ولا مكسورة لا هي مكسورة ما هي المضارع كله المضارع حقه ما معنى حواء ومعنى حواء ما بلا كسرة الباء مثل ايش مثل قتلة وقتلة سواء أبقاها أما الحركة حركة المضارع به عادية هي موجودة لكن معنى حركة الحاء ولا حركة القاف هذه بتتغير في الماضي ولا في المضارع هل تبقى أو لا صرت معنى حوى إذا فتحت أنت الحاء فالمضارع إيش يحوى فتح الحاء ترين يحوي ها في قتلة إذا قلت قتلة قل إيش يقتل لا إيش يقتل إذا قلت أنت فلان قل أنت حوى حوى مكسور بناء على أن الكسرة تبقى هذه نقلت من الإدغام تقول في إيش فالمضارع حقه ما تقول يا إيش يا حي يا حوي تكسر في الكسرة على الحق ملوى ما بتغير إذا عندك خدع عندك حواء فتقول يا حوي ها هو يحوي ما بلا غير له يحوي ولا يحوي ما بلا الكسرة حقت له الحاء هذه تغير لا لا هي مثل قتلة سواء فتقول قتلة يقتلوا ولا ايش يقتلوا ما بيتغير مع حركة الساعة هنا يقتلوا مكسور دائما الساعة الحركة حقة التاء هي نقلت إلى ما قبلها والحركة حقة الواو نقلت إلى ما قبلها وهي كسرة ولا ما أصلها كسرة ها بعضهم بيبقى الكسرة على ما هي في لغتها ينطق بحي ولا جي فالماضي فإذا فالمضارع تبقى على ما هي على يحوي ولا يقتل وإن كانت الحركة فيه مفتوحة فتحة في حوى فإذا فالمضارع تبقى يحوى يحوي نفس ولما الكسرة في التاء في الواو والكسرة في التاء هي مكسورة. قتلة ولا قتلة. كما سأل. يعني وين جاءت كسرة التاء؟ ما براح غير والكسرة في قتلة. لكن المفروض ما كسرة أنا قلت كسرة. ما بلا بيجي غواش غلط قال دعم. الله يحوي الحاء مو مكسور الواو قبل بعدها يعني كل المضارع ما معك الا الحاء الحاء مفتوحه ولا مكسور وجاز الادغام عطفا على قالوا يعني ولان الاعلال في مثله مقدم على الادغام وهو مانع من الادغام جاز الادغام في ايش هي والصحية مغير الصيغة من أحياء واستحياء لعدم سبب الإعلال به أحية معنى أحية المبني للمجهول أيوة جاز لك في حين ما به ما يوجب له لعدم سبب الإعلال به حتى يقدم على الإدغام فيمنعه قول الصحية ها أدغم هاي بخلاف أحياء واستحياء المبني للفاعل فإن سبب الإعلال المقتضي لتقديمه وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها موجود فيمنع الإدغام أما في ذيك ما بشي ما انفتح ما قبل الياء حتى تقلب ألف فإن سبب الإعلال المقتضي لتقديمه وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها موجود فيمتنع الإدغام وفي استحياء لغتان فيمتنع الإدغام لا فيمنع الإدغام ما بشيء يمنع الإدغام المقتضي ليس موجودا وفي استحياء لغتان لغة أهل الحجاز استحياء يستحيي مستحي أيوة استحياء يستحيي مستحي مستحي مستحي مستحي يا واحدة مستحيا منه الياء أي مشددة مستحي لا الثانية مستحي باقي مشددة الثانية مستحي مستحي على الطارع مستحي الطارع يستحي مشددة بلا ما به يا عين يعني ماذا عندك في الطارع استحيي كنا ما وجد متحركتين جمعا واسم الفاعل فعل ما جاب الآية مشددة مستحية هيا قبائي بين ها ومستحياء منه مستحياء منه خلاص بالياءين يعني أثيب بالياءين كلها على وزن السرعة يسترعي سوا يسترعي مستر من العين وليا من العين مكانها العين مكانها ليا كان لي على ولد وذاك مستحي يعني العين محل واحد ولغة بني تميم قال استحياء يستحي بتحريك الحاء وحذف اولى الياء استحياء ما يستحي هاي بتحريك الحاجة صح يعني بيها واحدة حركة دارك سوا نقلوا حركة استحياء أصلا نقلوا حركة حقة الياء على الحاء اللي هي مكسورة وحذفوها وقالوا استحي استحي استحي استحي أبلا تبين لك حينها الماضي اثنين علفة استحياء استحياء استحى لا معنى الياء الياء مكسورة استحي ها والحي الحاء ساكنة فإذا نقلوا كسرة الياء فوق الحاء وحذفوها ايه هو كذا استحى يا حياة استحي يا طيب دي أمر مهرب لا حرك هذا البك استحى يا بلغم استحى يا مهربك الأولى الحين من قال الفتحة حركة الحاء هي كسرة لأنها نقل من الياء لا لا كيف الله كيف الله يا سنة ما أصلها ساكنة لا لا ما يا سنة كيف أصلها أصلها قبل الياء الياء لا الياء استحياء بالماضي مكتوبة استحياء استحياء ما مفتوحة يا استحياء الأول مفتوحة بان بان احنا بان احنا قلنا الفتحة وفتحة وحذفنا الياء قال استحياء حركنا الثاني استحياء وبعدين الياء تحركت وفتح ما قبلها ولي بدها لي قال استحياء الأولى هي الأولى هي حركة حافة حتى الياء هي الأول الماضي يين الأول الماضي لا استحياء لا أبدا مقلوبة يا الأولى ألف مقلوبة ثانية لا استحياء الأولى لغة أهل الحجاز استحياء كألف استحياء الأولى يستحيي الأولى استحياء الياء مفتوحة نقلت حركتها وحذفت يا يستحى يا نقلت حركتها إلى الياء إلى الحاء وحذفوها من البصريين لغة تميم لا مفتوح استحياء ساكنة يستح كنا في الثانية لغة تميم لغة تميم معناها في الماضي الياء مفتوحة تنقل إلى إلى الحاء وتحذف الجواي مفتوح استحياء والمضارع دي مكسورة تنقل الحركة على يستحي يا والله يستحي يا سيدنا وليس حليا استحيا وليا أنا لا أعدى إلى الحركة والفتحة ما قبلها وين في الماضي استحيا ما هي حركة ما هي حركة لا استحي استحي لا إذا جاوبنا أبدا هو استحيا ايه هو استحمى المفروض إعلال إعلال هذا قاعدة عبد الله يقولوا التحريك فيها لك السبين استحي سر قال بتحريك الحاء وحذف أول الياء فما حذف أول المثلين في أحسست لا أحسست ومست بمسست يلغى في القلب قال حذف لأن حق المثلين الإدغام فلما امتنع حذفت الأولى لأنه أشبه شيئا بالإدغام يقول نستقل حين نطق بكلمة حرفين في مكان واحد يجب امتنع الإدغام لا يقول الله قل لك ما عدت الفاعل ما قبلها ما هي هي لما كستو ما اشتي في ذي احنا فيه عندك ذي يرى الله ما يجي لك يجي لك حيث تربط على الفعل استحي واستحي قال لا باجي لك في المعنى المعنى المعنى تنجد غنى لا لا ما يبي ما تسكت احنا فيه احنا فيه أما مس السوق الأول متحرك والثاني ساكن هو العكس، المفروض أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. ولادة قبل الساكن حتى يصح نقل الحركة. يجوز فيها الإدغام. إحنا في السين مس السوق. السين من أيها التاء ساكنة، السين ساكنة والسين الأولى متحركة وهو العكس، المفروض في الإدغام أن يكون لي والثاني متحرك، وهذا من نوعنا على الإدغام. لا تحرك الأول ويش سكن الثاني، تحرك الثاني وش السبب، لكن بتوجود الله من أيها من علوم التاويز حتى عندها الثلاثين سكن أخر سعد لا ما بلا قال كما أحد فيه فقط هم سبروا بهم ذلية ما أنا قال لا يتقم ولا ما هو قال لازم من يائن يتقم في يغلب في أحياء قلب ويستحيي أبدا على حالك ومستحيي ومستحياء كذلك قلب. إذن ما هم قال جعلوا ليش الحذف لما امتنع الإدغام فيه حذف وما أبقوه على حالته بني تمي مثل ما قالوا في أحسسه فلما امتنع أحذف الأولى لأنه أشبه شيء بالإدغام قال لأن حق المثلين الإدغام فلما امتنع حذفت الأولى لأن قدوها الحذف أقرب ما يكون إلى الإدغام تخفيف الإدغام هو تخفيف وليس لأنه أشبه شيء بالإدغام الحد من القلب ولا وأما امتناعهم من الإدغام في يحيي ياءً ويستحيي مع عدم وجود سبب إعلال المانع من الإدغام فلئلا ينضم ما رفض ضمه قال وهو ياء الياء في المضارع أصلا يحيي ويستحي أيضا يشتغل أروف من الضمة المبارة تجل حركة قال لي الله انضم أروف بضمه وهو الياء في المبارع لعدم يزول حركة الثانية فإنه شرط في جواز الإدغام في مثله كما يجي إن شاء الله تعالى لعدم لزوم حركة الثانية أما حركة ليست حركته ما هي لازم حركة إعراب تجي في آخره ولا حركة بناء الماضي ما هي لازم أيضا ما أدغم يحيي ويستحيي ليش ما أدغم فيه ليش ما قالوا إيش يحيي ويستحيي قال إما من أجل الضمة المضارع ولا لعدم لزوم حركة الثاني حين ما هي لازمها الحركة ما يلزم له الإدغام قال لأنه شرط في جواز الإدغام في مثله أن تكون الحركة الثانية هي لازم كما يجي إن شاء الله تعالى حركة إعراب آخرة ما هي حركة سواء حركة الماضي حركة بناء حركة البناء ما هي لازمة للسياق تغير وكذلك في المضارع حركة إعراب ما هي لازمة حركة الياء الثانية الإدغام لا بد أن يكون الثاني متحرك وأن تكون الحركة لازمة وين؟ في ايه؟ لا حركة الثاني إذا ما كانت لازمة ما يلزم بها الإدغام معنى حرفين إذا تحرك الثاني وسكن الأول وجب الإدغام لكن بشرط أن تكون حركة الثاني أصلية يعني إذا حركة الإعراب بناء على أن حركة الإعراب ما هي على المضارع ما هي لازم حركة الإعراب. إيه ما الحركة لازم. وكذلك في الماضي البناء ما هو لازم، لأنه بيتغير بناء كذا وبناء كذا. يحيي في المضارع. يحيي هذا كيف بتقول ايش؟ بتقول ايش؟ بتقول ايش؟